معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. من القائل؟ قل الله. من المأمور بأن يقول؟ محمد رسول الله. هذا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله يأمر فيقول لرسوله قل، والرسول مأمور فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض آية تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيعقل يوجد كلام بدون متكلم؟ مستحيل. آتي فمن يقائل؟ قل إن كان الرحمن. الله، من هو الرحمن؟ هو جل جلاله وعظم سلطانه، رحمته تتجلى في الكون كله حتى في الدجاجة ويتعلم أفراخها كيف ينقون الحبة. هذا هو الرحمن الرحيم. يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الكافرين الخابطين الذين ينسبون لله الولد والعياذ بالله، قل لهم إن كان للرحمن ولد فأنا أول من يعبد هذا الولد. إذا أمرنا الله بعبادته، إن كان للرحمن فأنا أول من يعبد الرحمن ولو كان له ولد. وحاش لله أن يكون له ولد، وهو الخالق لكل شيء من الذرة إلى المجرة. يحتاج إلى زوج؟ هذا يحتاج إلى ولد؟ أين عقول البشر؟ كيف تمزق؟ بمسح الشياطين لها. وقد تقدم أن العرب بنو المليح يعتقدون أن الملائكة بنات الله، وأن الله أصهر إلى الجن فأنجاب الملائكة. من زين هذا؟ من أتى به؟ والله إنه الشيطان. فيعتقدون أن الملائكة بنات الله، وأنكر تعالى عليهم ذلك بقوله: أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. اختار البنين البنات على البنين البنات على البنين. اليهود إلى الآن عزير ابن الله، وإن لم تسمعوهم جالسوهم وتحدثوا معهم يخبرونكم بهذا. النصارى، المسيحيون من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، أوروبا زاخرة بهم، يعتقدون أن عيسى ابن الله. كيف هذا الاعتقاد؟ كيف رأيتم هذا؟ ينسب إلى الله الولد، ينسب إليه الزوجة، إذن أصبح مثل خلقه. من خلق الخلق إذن إذا كان الله مثلهم؟ فهكذا قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل يا رسولنا، مبلغا عنا، إن كان للرحمن جل جلاله وعظم سلطانه ولدا فأنا أول عابد، أنا أعبد الله وإن كان له ولد، أو أعبد ذلك الولد وإن كان لله. فأبطل دعواهم ومسحها. ثم قال: سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. تنزه الله وتقدس وتباعد، وهو رب أي خالق ومالك السماوات والأرض، وهو رب العرش. تنزه وتقدس عما يصفونه به من أن له ولد، تعالى الله عن ذلك. رب العرش يحتاج إلى ولد، ما العرش هذا؟ اسمه. قال تعالى من سورة البقرة من آية الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض. لو أخذنا السماوات السبع وألصقنا كل سماء بسماء أصبحت فراشا واحدا، وفعلنا بالأراضين السبع كذلك، والله عرش كرسي الرحمن أوسع من هذا. ونسبة الكرسي إلى العرش يقول ابن عباس كحلقة ملقاة في أرض فلات في صحراء. هذا هو الله. هذا يتخذ ولدا، هذا يتخذ شريكا، هذا يدعى معه غيره، هذا يعبد معه سواه، والذي بيده كل شيء وإليه مصير كل شيء. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش، سبحانه تقزى وتنزى وتباعد عما يصفونه به من كونه له شريك أو له ولد. ثم قال تعالى مخاطبا رسوله وهو يعاني من هذه الأباطيل والصرهات والأكاذيب من المشركين يأتون بها من اليهود ومن النصارى من الشام، ويقولون ويقولون، والرسول صابر ثابت، يقول له تعالى فذرهم يخوضوا ويلعبوا، اتركهم يا رسولنا يخوضوا في الباطل ويلعبوا به كالمجانين كالأطفال لا عقول لهم، فذرهم يخوضوا ويلعبوا إلى متى؟ حتى يلقوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون به. اتركهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا اليوم الذي يهلكون به ويدمرون ويخسرون في الدنيا والآخرة. دعا رسوله إلى الصبر والثبات، لأن هذه الأقاويل ما يطيقها العاقل أبدا. كيف يكون الله ولد؟ كيف الملائكة يكون بنات الله؟ خلي الله زوجة، ما هذا؟ ويعبدون الملائكة ويعبدون عيسى والعزير لأنهم أولاد الله. يا للعجب. الآن نعوذ بالله. فذرهم يا رسولنا اتركهم يخوض ويلعب في الباطل إلى متى؟ حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، ما إن يموت يدخلون جهنم. ثم قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. صاحب هذه الصفات العالية يكون له ولد أو زوجة؟ من هو هذا؟ الذي في السماء معبود، السماوات السبع ما فيها ملك إلا ويعبد الله عز وجل ويؤله، وفي الأرض مؤله ومعبود ولا ألوهي لغيره أبدا، وإن عبد الشيطان والأشجار والأحجار فإن العباد لله، هو الذي استحقها ووجبت له لأنه خالق الخلق ومدبر الكون، هو لا غيره. الذي في السماء إله أي معبود، الإله المعبود، والألوه والألوهية العبادة، وفي الأرض كذلك. ثم بعد ذلك إنه وهو الحكيم العليم، الحكيم الذي وضع كل شيء في موضعه. انظر فقط إلى الكواكب، انظر إلى الشمس والقمر، اخرج الشمس وانظر كيف غابت، أين وجدت، من أين توجد. انظر إلى نفسك، من وهبك سمعك، من وهبك بصرك، كيف تنطق، كيف تمشي، كيف تتحرك، من أوجد هذا؟ وهو في السماء معبود وفي الأرض معبود، وهو الحكيم العليم، حكمته لا يخلو منها شيء والله ولا الذرة. كون وضع لنا عينين وأنف وشفتين لحكمة، والله لحكم. كون أوجدنا الخبز واللحم، والله لحكم. والله ما وجد في الكون شيء إلا لحكمة أوجده الله تعالى. ألا وهو الحكيم العليم الذي لا يخفى عنه شيء، العليم بكل شيء من الذرع المجرة في الملكوت كله، ما يخطو ببالنا وتحدث بنفوسنا، يعلمه، يعلم الظاهر والباطن، الغيب والحاضرة. هذا هو الذي يجب أن يعبد وإلى لا؟ هذا الذي يجب أن نخافه وإلى لا؟ هذا الذي يجب أن نطمع فيه ونهابه وإلى لا؟ أما أن نخاف شجرة وحجرة وإنسان وشيطان ونحبه ونعبده فهذا ضلال عجب والعياذ بالله تعالى. هل أصنام العاب المشركين العابدين لا تسمع وتبصر؟ عليمة حكيمة، تخلق وتوجد، هل عيسى يفعل ذلك؟ هل عزيه الملائكة؟ كيف يعبدون غير الله؟ ذرهم يا رسول نفسكم في خوضهم يلعبون حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، وهو أي الله الذي في السماء إله. ما معنى إله؟ معبود، المعبود إله. الأصنام آلهة يعبدونها، عيسى إله يعبدونه، العزير كذلك، كل ما عبد يسمى إله، ولكن المعبود الحق الله هو الإله الحق. ولهذا تقول لا إله أبدا إلا الله، كل الآلهة باطلة مدعات كذب، الإله الحق هو الله عز وجل. ثم قال تعالى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض. هل عيسى نصيب من هذا؟ هل للعزير؟ هل للملائكة؟ فكيف بالأصنام والأحجار والآلهة المصنوعة؟ لها شيء في السماوات والأرض؟ تملك شيئا؟ كيف تدعى إذن؟ كيف يطلب منها ما ليس عندها؟ العجب الذي يدعو غير الله، عجب، كيف تدعو من لا يسمعك ولا يراك ولا يقدر على أن يهبك أو يعطيك ولا يقدر على أن يدفع عنك ما يضرك أبدا؟ كيف تدعوه؟ كيف تطرح بين يديه؟ كيف تسأله وتتقرب إليه؟ تقرب واسأل واعبد الله الذي له ملك السماوات، كل ذرة وكل كائن هو الله مالكه، مالك لأنه خالقه. ما تعجب، أليس هو خالق الكون؟ ومن خلق ملك؟ أنت لما تبني الدار تكون دارك وأنت مالكها، فالذي أوجد الكون كله هو مالكه، لا مالك غيره أبدا. وتبارك عظم وتعالى جل جلاله وعظم سلطانه الذي له ملك السماوات والأرض وما بين السماوات والأرض أيضا، وعنده علم الساعة. علم الساعة عند من؟ عند أمريكا، عند الصين واليابان، عند السحرة والدجالين، عند من؟ والله ما هي عند أحد إلا الله. وهذا من عجيب قدرته وعلمه وحكمته. لو كان الناس يعرفون الساعة متى يواصلون الفسق والفجور والباطل، ساعة ما زال عليها مليون سنة أو ألف سنة، لو كان يعرفون غدا تنتهي الحياة ويقيمون كلها، لا أكل ولا شرب ولا عمل. لكن الله استعفى بعلم الساعة، وعنده علم الساعة لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح ولا ولا ولا، والله الملائكة أنفسهم حملة العرش ما يعرفون الساعة متى. استغفر الله بعلمها عنده، وعنده علم الساعة. سلمتم بهذا وإليه ترجعون. أحببتم أم كرهتم من يرجعكم إليه؟ هو بعد إماتتنا يحيينا ويعود بنا إلى ما بين يديه. هذا هو الله، هذا الذي ترفع يديك إليه يا رب يا رب يا رب. أما تقف أمام قبر كالوثن، يا سيدي فلان، يا مولاي فلان، يا كذا، والله لظلم هذا، والله لشرك هذا، والله لا يقبله عاقل ولا يقبله ذو عقل أبدا. تنادي ميتا يسمع نداك، يمد يدك يده إليك يعطيك، كيف هذا يا شيخ؟ دعوا الأصنام، صنم تمثال يقفون حوله ويدعونه. هذا هو تزيين الشيطان للإنسان الكفر والشرك حتى يهلك معه ويدخل جهنم معه. عالم الغيب، نعم، وعنده علم الساعة، وإليه لا إلى غيره. والله ما نرجع إلا إلى الله، لا نرجع أبدا إلا إلى الله. متى نرجع إلى الله؟ لما يقول الشيخ مات رجع إلى الله على طول، تؤخذ الروح إلى الله عز وجل إن كانت طيبة طاهرة، وإن كانت خبيثة منتنة ترد إلى أسفل سافلين. ويوم القيامة يرجعون الله إليه، يرجعون إليه كلنا كهكذا وعيد واحد، كل البشرية والله على أرض واحدة. والله تعالى أسأل أن يتوب علينا ويغفر لنا ويرحمنا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا مشروعية التلطف في الخطاب والتنزل مع المخاطب لإقامة الحجة عليه، كقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وكما هنا قل إن كان للرحمن ولد من باب الفرض والتقدير فأنا أول العابدين له، ولكن لا ولد له فلا أعبد غيره سبحانه وتعالى. من هداية هذه الآيات الآداب في المخاطبة والأخلاق والهدوء والسكينة حتى المخاطب يعي ويسمع ويقبل هذا، لا بالعنف والشدة واللعن والسب والشتم. ماذا قال تعالى لرسوله؟ قل لهم يا رسول إن كان رحمن وأنا أول عابد، ماذا تريدون؟ ما سبهم ولا شتمهم ولا ولا، قال أنتم تدعون أن الله ولد، والله ينفي هذا، ليس له، إن كان له أنا أول من يعبده فاعبدوا الله. إذا آداب البيان والبلاغة. نعم. ثانيا تهديد المشركين بعذاب يوم القيامة. تهديد المشركين بعذاب يوم القيامة، ماذا قال تعالى؟ فذرهم يخوضوا يلعبوا إلى متى؟ حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون، يومهم العذاب. تهديد هذا ولا لا؟ خليهم يا رسولنا في خوضهم العلم حتى يلاقوا العذاب ويشاهدونه. نعم. ثالثا وأخيرا إقامة البراهين على بطلان نسبة الولد إلى الله تعالى. ثالثا إقامة الحجج والبراهين والأدلة على أنه ليس لله ولد. من ذلك ما له ما في السماوات وما في الأرض يملكهما، هذا يحتاج إلى ولد؟ أسألكم بالله الذي يملك كل كائن وموجود في السماوات والأرض يحتاج إلى زوجة هذا حتى تلد له ولد؟ وقال عيسى ابن الله أو العزاي ابن الله أو الملائكة بنات الله، هذا والله لمن تزيين الشياطين وتحسين هذا الباطل ليهلك الآدميون مع إبليس ويدخلون جهنم.